بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شكر الله لباني هذا المسجد، وأسأل الله عز وجل أن يثيبه ويجزل له المثوبة، وشكر الله للإخوة القائمين على الدورات في هذا المسجد. أما كتاب النشر في القراءة العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله المتوفى سنة 833، فهو كتاب من أعظم كتب الإسلام وأعظم دواوين الإسلام، وهذا الكتاب لم يأتي بعد زمن الصحابة إلى اليوم ما هو أنفع منه في هذا الباب. وأنا كنت أسميه قديما، أقول إن هذا الكتاب يشبه أن يكون صحيح البخاري بالنسبة للمحدثين، لأنه رحمه الله كانت القراءات تنقل طريقا طريقا إلى زمن الداني على رأس 400، ثم إن العلماء رحمهم الله ابتدأوا شيئا وهو جمع القراءات، أن يجمعوا كل القراءات في ختمة، بمعنى أن يجمعوا هذه الطرق عن الراوي عن القارئ في ختمة واحدة، وهذا مما هداهم الله عز وجل إليه. وهذا وإن لم يكن موجودا في زمن النبوة إلا أن الحاجة تدعو إليه، فهو من المصالح المرسلة، وقد ترتب على ذلك حفظ كتاب الله عز وجل. فلو أخذنا طرق هذا الكتاب الذي هو النشر، وهي كما قال المصنف رحمه الله في نظمه لهذا الكتاب الذي هو الطيبة، هو باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها 1000 طريق تجمع هذه 1000 طرق، 1000 من الطرق يصعب أن يجمعها إلا أن ندرة في تاريخ الإسلام، أن يجمع الإنسان هذه الختمات في هذه الطرق. بل نجد أن الذين يفردون القراءات عن طريق الرواة ندرة، وإن كان من يفرد القراءات عن طريق القراء هو أكثر، إلا أن إفراد الرواة هذا قليل نادر، ولا يصنعه إلا أهل الإتقان. فهذا الكتاب هو قلت إنه يشبه صحيح البخاري من هذه الحيثية، من حيث إنه جمع، ومن حيث إنه انتقى هذه الطرق انتقاء الإمام العالم المحرر المحقق. فإن كثيرا من القراء كما قال المصنف رحمه الله لا علم لهم بالأسانيد، فتجد في هذا الكتاب ألوان من الإتقان في انتقاء الطرق، يقرأ بكتاب غاية أبي العلاء مثلا أو الكامل للهذلي، والكامل للهذلي فيها مئات الطرق، ومع ذلك ينتقي منها انتقاء العالم بهذا الفن. وذلك أن كل قارئ حمل عنه أئمة، وكل راوي حمل عنه أئمة، وكل طريق حملت عن طريق أئمة. فهو رحمه الله ينتقي انتقاء إنسان عالم بمن تصدروا للإقراء في كل طبقة. ولذلك لو رأينا كتابه العظيم الذي هو منجد المقرئين لرأينا أنه صنف القراء على الطبقات، مجرد تمثيل من أئمة العلماء الذين قرأوا بالعشرة، لأن في قول مبتدع تصدى له ابن الجزري في كتاب هذا، وهي أن السبع متواترة وما وراءها فإنها ليست بمتواترة، فتصدى بهذا الكتاب، إن شاء الله عز وجل يجزي له المثوبة، هذا الكتاب العظيم. إلا أنه رحمه الله في كتابه هذا الذي هو النشر تراجع من المربع الأول إلى المربع الثاني في مسألة التواتر، وسنأتي لها على كل حال، سنناقش هذا مناقشة تطبيقية، ويبين لنا إن شاء الله القول المبتدأ كذلك الذي اشتهر عند المتأخرين بأن القراءات رويت إلى الصحابة أو عفوا إلى الأئمة السبعة أو العشرة وهي متواترة إليهم وهم ومن فوقهم أحد، وهذا القول الحقيقة جناية على كتاب الله بكل أسف. مثل هذا القول تجده في بعض الرسائل العلمية وفي بعض جامعاتنا يعني يدرس، وأحيانا قد يقول الإنسان قولا وهو غير متخصص ولا عرف كيف نقلت القراءات. وأنا أجزم أن الذي قال بهذا القول وأشباهه لو رجع إلى الكتب التي فيها حدثنا وأخبرنا وفرشها فرشا وتأملها لاستحق من هذا القول. وعلى كل حال سنأتي إن شاء الله إلى تفصيله. أما هذا الكتاب العظيم الذي هو النشر في القراءة العشر فقد قرأته بالسماع على جمع من أهل العلم، أذكر إسناد واحد منهم وهو الشيخ عبد الباسط هاشم، فإني قرأت عليه بالقاهرة هذا الكتاب من فاتحته إلى خاتمته، وقرأت بمضمنه القراءة العشر الكبرى من طريق الطيبة، وأخبرني أنه قرأه كذلك وقرأ بمضمنه إلى آخر الإسناد على الشيخ شمروخ بن محمد السمطي، وهو قرأه كذلك على الشيخ محمد بن أحمد الشهيد بالمتولي الذي هو شيخ المقارئ المصرية الذي توفي سنة 1313، وهو إمام من أئمة أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ المتولي قرأه على الشيخ أحمد الدري التهامي، وهو قرأه على الشيخ أحمد بن محمد الشهيد بسلمونة، وهو قرأه على الشيخ إبراهيم العبيدي، وهو قرأه على الشيخ عبد الرحمن الأجهوري، وهو قرأه على الشيخ أبي السماح البقري، وهو الذي هو أبي السماح الذي هو أحمد البقري، وهو قرأه على الشيخ محمد بن قاسم البقري، وهو قرأه على الشيخ عبد الرحمن اليمني، وهو قرأه على والده الشيخ شحاذة اليمني، وهو قرأه على الشيخ ناصر الدين الطبلاوي، وهو قرأه على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو قرأه على الشيخ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي، وهو قرأه على المصنف. فهذا إسناد مسلسل بالسماع لكتاب الله بالقراءة العشر الكبرى، ومسلسل كذلك بالقراءة لهذا الكتاب من فاتحته إلى خاتمته، كلمة كلمة حرفا حرفا ودراية بما فيه، قراءة ودراية. نعم الأخ الذي يقرأ. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، أما بعد فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب النشر في القراءات العشر. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا الإمام شيخ الإسلام مقتدى العلماء الأعلام مقري ديار مصر والشام افتخار الأئمة ناصر الأمة أستاذ المحدثين بقية العلماء الراسخين شمس الملة والدين أبو الخير محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله ورضي عنه. الحمد لله الذي أنزل القرآن كلامه ويسره وسهل نشره لمن رام وقدره ووفق للقيام به من اختاره وبصره وأقام لحفظه خيرته من بريته الخيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بها بأنها للنجاة مقررة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل إن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جمعوا القرآن في صدورهم السليمة وصحفه المطهرة وسلم وشرف وكرم ورضي الله عن أئمة القراءة المهرة خصوصا القراء العشرة الذين كل منهم تجرد لكتاب الله فجوده وحرره ورتله كما أنزل وعمل به وتدبره وزينه بصوته وتغنى به وحبره. ورحم الله السادة المشايخ الذين جمعوا في اختلاف حروفه ورواياته الكتب المبسوطة والمختصرة، فمنهم من جعل تيسيره فيها عنوانا وتذكرة، ومنهم من أوضح. المصنف رحمه الله شرع في خطبته من باب براعة الاستهلال بهذه المقدمة التي فيها نقل هذه الأمة وعنايتها بكتاب الله، ثم ذكر هنا الكتب التي بني عليها هذا الكتاب كما تلاحظون، قال: فمنهم من جعل تيسيره فيها عنوانا وتذكرة، التيسير والعنوان والتذكرة هذه كلها من كتب أصول هذا الكتاب التي تسمى أصول النشر، تيسير لأبي عمرو الداني، وهكذا بعض الكتب التي بعدها، التذكرة لابن غلبون وغيرها. نعم. ومنهم من أوضح مصباحه إرشادا وتبصرة، ومنهم من أصبح الإرشاد تبصرة. نعم. ومنهم من أبرز المصباح لأبي كرم الشاغزولي، والإرشاد لأبي العز القلانسي، والتبصرة لمكي، وهكذا بقية الكتب. نعم. ومنهم من أبرز المعاني في حفظ الأماني مفيدة وخيرة، أتبهم الله تعالى أجمعين، وجمع بيننا وبينهم في دار كرامته في عليين بمنه وكرمه. وبعد، فإن الإنسان لا يشرف قال المصنف أما بعد، كان هذا أحسن، لأن المنقول عن صلى الله عليه وسلم في السنة كلها نحو 30 حديثا عن صلى الله عليه وسلم كلها أما بعد، لم ينقل عن صلى الله عليه وسلم كما بين الحفاظ أنه مرة قال وبعد. نعم. لكن المسألة سهلة في هذا. نعم. فإن الإنسان لا يشرف إلا بما يعرفه، ولا يفضل إلا بما يعقله. كالبخاري رحمه الله بوب على في الصحيح، قال: باب قول الرجل أما بعد. نعم. ولا ينجب إلا بمن يصحبه. ولما كان القرآن العظيم أعظم كتاب أنزله، كان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم أفضل نبي أرسله، وكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس من الأمم، وكانت حملته أشرف هذه الأمة، وقراؤه ومقرئوه أفضل هذه الملة. وكيف الترتيب، ترتيب الإمام رحمه الله يقول إن هذا أعظم كتاب في العالم، أرسل إلى أعظم من؟ رسول، فكان ينبغي أن يكون حملته هم أعظم الناس، وهذا هو الواقع. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في اللفظ الآخر الذي في مسلم أفضلكم، مع أن صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، يقول أفضلكم أنتم يا الصحابة، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحقيقة من حسن الاستنباط. نعم. كما أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد بن محمد الخضر الحنفي رحمه الله بقراءته عليه بسفح قاسيون ظاهر دمشق المحروسة في أوائل سنة 71 و700. قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي سماعا عليه سنة 23 و700. قال: أخبرنا أبو طالب عبد اللطيف بن محمد القبيطي في آخرين القبيطي في آخرين إذنا. نعم. قالوا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن المقرب الكرقي. قال: أخبرنا الإمام أبو طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله البغدادي. قال: أخبرنا شيخنا أبو علي المقري، يعني الحسن بن علي بن عبيد الله العطار. قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد الطبري. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل العجلي. قال: حدثني عمر بن أيوب السقطي. السقطي السقطي نسبة إلى المتاع الردي اللي نسميه احنا الخردوات، هذه البائع الاسقاط او السقطي الذي نسبه يبيع الخردوات هذه اللي يسمونها السقط. نعم. قال: حدثنا ابو ابراهيم البرجماني، يعني اسماعيل بن ابراهيم. قال: حدثنا سعد بن سعيد الجرجاني، وكنا نعده من الابدال. انه هو من الابدال، يعني انه ولد صالح، لكنه صاحب اوهام، في وقع في حديثه مناكير رحمه الله. نعم. عن نهشل أبي عبد الرحمن القرشي، عن الضحاك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. نهشل هذا ضعيف، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث الجرجاني هذا عن كامل أبي عبد الله الراسبي عن الضحاك به، إلا أنه قال: أشراف أمتي حملة القرآن، ولم يذكر نهشل. عندي في النسخة أشرف، ها؟ إلى أصراب ما قرأته، النسخة اللي عندنا غلط، أشراف أمتي. نعم. والصواب ذكره كما أخبرتنا ست العرب ابنة محمد بن علي مشافهة في دارها بسفح قاسيون سنة 66 و700. قالت أنبانا جدي أخبرنا علي. قالت أخبرنا. أنا يعني أخبرنا. نعم. قالت: أخبرنا جدي علي بن أحمد بن عبد الواحد. قالت: أخبرنا أبو سعد الصفي. علي بن أحمد بن عبد الواحد هذا هو الفخر بن البخاري صاحب العوالي، بنت عالية الإسناد، وهو إمام الدنيا، عمره نحو 100، من أعلى الناس، حتى قال شيخ الإسلام: إن هذا الرجل جعلته حجة بيني وبين الله، لعلو إسناده وضبط سماعه من أفضل الناس في السماع. نعم. قالت أخبرنا أبو سعد الصفار في كتابه قالت أخبرنا زاهر بن طاهر قال أخبرنا زاهر بن طاهر سماعا قال أخبرنا أحمد بن حسين الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو الحسين بن محمد بن القاسم الفارسي إملاء قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن قريش قال حدثنا الحسين بن سفيان قال حدثنا أبو إبراهيم البرجماني قال حدثنا سعد بن سعيد الجرجاني قال أخبرنا نهشل بن عبد الله عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. هذا الحديث في مقال على كل حال يسير يعني من الطرائف. يقال أن الشيخ الألباني رحمه الله كان أولا حكم عليه بالوضع ثم حكم عليه بالضعف ثم حكم عليه بالصحة. وعلى كل حال هذا الحديث موجود يعني في كتب كثير من السلف. نعم. كذا رواه البياقي في شعب الإيمان وهو الصحيح. قال ورويناه وقال وروينا فيه عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكترثون للحساب ولا تفزعهم الصيحة ولا يحزنهم الفزع الأكبر حامل القرآن يؤديه إلى الله يقدم على ربه سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين. يقدم على ربه سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين ومن أذن سبع سنين لا يأخذ على أذانه طمعا وعبد يعني أجرا. نعم. وعبد مملوك أدى حق الله من نفسه وحق مواليه. وروينا أيضا في الطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. ورواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان الإمام أبو عبد الرحمن السلمي تابعي جليل يقول لما يروي هذا الحديث عن عثمان هذا الذي أقعدني مقعدي هذا يشير إلى كونه جالسا في المسجد الجامع بالكوفة يعلم القرآن ويقرئه مع جلالة قدره وكثرة علمه وحاجة الناس إلى علمه وبقي يقرئ الناس بجامع الكوفة أكثر من 40 سنة وعليه قرأ الحسن والحسين رضي الله عنهما. ولذلك كان السلف رحمهم الله لا يعدلون بإقراء القرآن شيئا. فقد روينا عن شقيق أبي وائل قال قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك تقل الصوم قال إني إذا صمت ضعفت عن القرآن وتلاوة القرآن أحب إلي. وفي جامع الترمذي من حديث أبي سعيد هذا في إشارة إلى أن جمع من الصحابة كانوا لا يحرصون على الصوم. أكثر الصحابة كانوا يقدمون صوم النافلة. بعض الصحابة كابن مسعود كان يؤثر قراءة القرآن لأن قد يكون بعض الناس فيه ضعف في جسده فإذا ضعف إذا صام ضعف عن تلاوة القرآن قد ينام قد يعني يصيبه بعض الجوع. فكان من الصحابة كابن مسعود من يؤثر هذا ويرون أن أجر القرآن أفضل من أجر الصيام. نعم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الترمذي حديث حسن غريب. وقد جمع الحافظ أبو العلاء الهمذاني طرق هذا الحديث وفي بعضها من شغله قراءة القرآن في أن يتعلمه أو يعلمه عن دعائي ومسألتي. وأسند الحافظ أبو العلاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو العلاء له كتاب اسمه التمهيد في التجويد جمع هذه الأحاديث في هذا الكتاب وقد طبع الكتاب آخرا. نعم. وأسند الحافظ أبو العلاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن. وروينا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وعن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرئ القرآن فقال يقرئ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وهذا واقع. هذا الذي قاله ابن عباس قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن لا يخرف لكن لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مروي عن ابن عباس وهو أشبه. وهذا هو واقع. لو تأملت وأنا قد تأملت أهل القرآن يجاوز بعضهم 100 كثيرا يجاوزون 100 ولا يخرف الواحد منهم. تجد الفقيه يخرف المحدث يخرف معروف في تاريخ الإسلام لكن في تاريخ القراء أندر من النادر. وخذ كتاب الذهبي وانظر إلى الذين اختلطوا ما تجد إلا يمكن واحد أو اثنين يعني بيبيع أو كتاب ابن الجزري يعني نحو 3000 ترجمة. لكن خذ تقريب التهذيب وانظر إلى الذين اختلطوا كثيرين حتى لهم أشكال الذين اختلطوا الذي له كتاب والذي ليس له كتاب والذي اختلط وفحش غلطه والذي اختلط يسيرا هذا حصل لناس حتى من أكابر أهل العلم. فالمقصود هنا أن أن أن صاحب القرآن الظاهر والله أعلم أنه لجلالة ما في صدره وعقله يحفظ كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يحفظ الله يحفظ فمن كرامة الله لصاحب القرآن أنه يمسك عليه عقله حتى يتوفى. وهذا ليس نقصا في يعني من يحمل السنة ولا يحمل الفقه أو نحو ذلك لا إنما هو من باب تقسيم أو تفضيل بعض العلوم على بعضها أو بعض الأشياء على بعض. نعم. وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قال إلا الذين قرأوا القرآن. وعن عبد الملك بن عمير أبقى الناس عقولا قراء القرآن. قال وأنبأنا أحمد بن محمد بن حسين البنا عن علي بن أحمد أن أبا محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحافظ أخبره قال صاحب جمدة الأحكام. نعم. أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل القوسياني سماع الصواب القومساني بالميم القومساني. نعم. القومساني سماعا قال أخبرنا أبو شجاع الديلمي الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن معمر الأثوابي الوراق قال أخبرنا أبو الحسن طاهر بن محمد بن سعد ويد بن حمد اللي هو المصدر حمد أحمد وحمد. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن طاهر بن حمد بن سعد ويه الدهقان بهمذان قال حدثنا محمد بن حسين النيسابوري بها قال حدثنا أبو بكر الرازي حاء وأخبرنا محمد بن أحمد الصالحي شفاها عن أبي الحسن بن أحمد الفقيه قال كتب إلي الحافظ عبد الرحمن بن علي السلامي السلامي الظاهر من السلامي. نعم. نعم. قال أخبرنا ابن ناصر قال أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد قال أخبرنا أبو محمد الخلال قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال أخبرنا أحمد الزهري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مقسم قال سمعت أبا بكر الرازي قال سمعت عبد العزيز بن محمد النهاوندي يقول النهاوندي يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي رحمه الله رحمة الله عليه يقول رأيت رب العزة في النوم فقلت يا ربي ما أفضل ما يتقرب المتقربون به إليك فقال بكلامي يا أحمد فقلت يا ربي بفهم أم بغير فهم فقال بفهم وبغير فهم. هذا هو المروي عن السلف أن الذي يقرأ القرآن وليس له نية كذلك يؤجر فيه وهذا من المستثنيات الست التي جمعها بعض فقهاء الشافعية في أن الإنسان ليس له نية ومع ذلك يؤجر فيها مذكورة هذه مشهورة في بعض كتب حواشي الفقه الشافعي. نعم. وقد خص الله تعالى هذه الأمة في كتابهم هذا المنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم مما لم يكن لأمة من الأمم في كتبها المنزلة فإنه تعالى تكفل بحفظه دون سائر الكتب ولم يكل حفظه إلينا قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وذلك أعظم لأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى تحدى بسورة منه أفصح العرب لسانا وأعظمهم عنادا وعتوا وإنكارا فلم يقدروا على أن يأتوا بآية مثله ثم لم يزل يتلى أناء الليل والنهار من نيف وثمانمائة سنة مع كثرة الملحدين وأعداء الدين ولم يستطع أحد منهم معارضة شيء منه وأي دلالة أعظم على صدق نبوته وأي دلالة أعظم لا بأس دلالة مثلثة الدال هي على كل حال بس تمهل قليلا بس يعني القراءة تكون أبطأ قليلا. نعم. هذا الكلام الحقيقة يعني شيء من العظمة. الآن القرآن لا يوجد فيه آية محرفة أليس كذلك؟ ما فيه خذ أي نسخة في العالم بل ليس كذلك بل لا يوجد كلمة محرفة في أحد نقص كلمة في تاريخ الإسلام ما يستطيع بل حرف لا يوجد حرف واحد حرف في كتاب الله ولم يقل أحد حتى الملحدين الأوائل ما قالوا بأن القرآن محرف إلا أناس من القرامطة، قرامطة الرافضة الباطنية الذين كتبوا تحريف كتاب رب الأرباب، هم الذين قالوا بهذا. فهؤلاء الشرذمة الذين هم من يعني عار في تاريخ البشرية، ما في شك أنه ما قال أحد قبلهم بتحريف القرآن، ولذلك هم كذبوا في تحريفه. ولا نحن ندعوهم نقول هاتوا لنا الكتاب الذي كذب، هل أنتم تجمعون؟ إيتوا به. فلا يوجد حرف في كتاب الله حفظ، بل ما هو أخص من ذلك وهو جزء من الحرف ما يستطيع أحد تعريفه. لو واحد في أقصى العالم مد المد المتصل 12 يردها الذي في أقصى المغرب وأقصى الشمال، أقصى واحد في العالم يردها الذي في أقصى مكان في العالم، وهذا جزء. الصوت هو مظهر من مظاهر الحرف وجزء من الحرف، مع ذلك بحمد الله شيء من العظمة أن كتابك هذا تفخر بأنه لم يحرف منه ليس الحرف فقط بل جزء من الحرف، هذا شيء عظيم. نعم. وأي دلالة أعظم على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم من هذا؟ وأيضا فإن علماء هذه الأمة لم تزل من الصدر الأول وإلى آخر وقت يستنبطون منه من الأدلة والحجج والبراهين والحكم وغيرها ما لم يطلع عليه متقدم ولا ينحصر لمتأخر، بل هو البحر العظيم الذي لا قرار له ينتهي إليه ولا غاية لآخره يوقف عليه. ومن ثم لن تحتاج هذه الأمة إلى نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كما كانت الأمم قبل ذلك لم يخل زمان من أزمنتهم عن أنبياء يحكمون أحكام كتابهم ويهدونهم إلى ما ينفعهم في عاجلهم ومآبهم. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل حفظ التوراة إليهم، فلهذا دخلها بعد أنبيائهم التحريف والتبديل. وفي فائدة عظيمة وهي أن هذه الأمم دال على أن الذين استحفظوا ليسوا أهل للاستحفاظ، فهذا في دلالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم من أشرف الخلق رضي الله عنهم، فإنهم استحفظوا هذا الكتاب فأدوه حقيقة بكل أمانة رضي الله عنهم، لم يختلف منهم فيه واحد بزيادة أو نقص إلا على وجوه القراءات كما سيأتي. أما أن الصحابة رضي الله عنهم كما قال هؤلاء القرامطة الرافضة قالوا بأنهم حرفوا وبدلوا، قلنا لهم هاتوا الشيء المحرف. وبعضهم زعم يعني أن الحجاج حرف القرآن، وقد أشار إلى هذا أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف، قلنا له تعال هات جبنا الكتاب اللي حرفه الحجاج وينه؟ والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها دعياء، هات الكتاب ايتي به. أما مجرد أن يقول الدعوى الإنسان من دون دليل، لا شك أن هذا يدل على حمقه. نعم. ولما تكفل تعالى بحفظه خص به من شاء من بريته وأورثه من اصطفاه من خليقته، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم من حديث أنس بإسناد رجال وثقات. وقد أخبرتنا به عاليا أم محمد ست العرب ابنة محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الصالحية مشافهة، قالت: أخبرنا جدي قراءة علي. جدها هو الفخر بن البخاري. نعم. وأنا حاضرة، قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد. قوله أنا حاضرة يعني هذا الدلالة على أنها دون الأربع سنين، لأن الذي يقال الذي يروي شيئا وهو دون الأربع سنين، دون الخمس سنين، أربع، ثلاث، اثنين، واحد، هذا يكتبون حاضر حضورا أو حاضر أو حاضرة البنت إذا حضرت. فأما إن كان خمس سنين ما فوق ما يكتبون حاضر، يكتبون سماعا. نعم. وهذه مسألة في المصطلح الحديث في أصول الحديث، ليس هذا موضع شرحنا. نعم. قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد اللبان في كتابه من أصبهان، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد سماعا، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: أخبرنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيري، قال: أخبرنا، ها كلها أخبرنا، قال: أخبرنا، قال يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل البقيلي عن أبيه. بديل بن ميسرة هذا ها. وعلى كل حال هذا الحديث لا بأس به، لا بأس بإسناده، ولذلك رواه الناس عن عبد الرحمن بن بديل، رواه الأئمة عن عبد الرحمن بن بديل. وهذه يعني سبق نبهنا إليها في قراءة سنن ماجه وفي الموطأ، أن الأئمة من طرق تقويتهم للحديث، أن عفوا من طرق تقوية الحديث هو رواية الأئمة له عن الرواة المستورين، يحتجون على صحته بروايتهم له عن المستورين أو الذين فيهم ضعف يسير، على أنهم محفوظ حديثه، وهذا تجده في دواوين الإسلام، فلا بأس به. نعم، وإن كان هذا فرد يعني أو غريب. نعم. عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قيل يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. على كل حال هو يعني مروي عن أنس من غير هذه الطرق كما قال الحاكم، لكن المحفوظ فيها هو هذا، رواية بديل بن ميسرة، عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أنس، هذا هو المحفوظ، هذا أمثل ما في يعني رواياته. ولذلك يعني الأئمة رحمه الله كالنسائي، وهذا ضابط جيد يفيد طالب العلم أن الحديث كان في ضعف يسير وخرجه النسائي في كتابه دل على قوته، يعني يخرجه الإمام وكذلك يرويه الأئمة، مثل أبو داود الطيالسي إمام الأئمة، وهكذا عبد الرحمن بن مهدي يرويه عن عبد الرحمن بوذيل، هذه كلها طريقة من الطرق. أما الطريقة الرياضية أن فلان فيه كلام يسير إذن إسناده ضعيف ولا مقبول، هذا الكلام هذا ما يشتغل السلف به، هو من طرائق المتكلمين ليس هو طريقة السلف. نعم. وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل. ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب إلى اليوم بحمد الله، فتجد القراء بحمد الله حتى الإخوة الذين يقرؤون علينا يقرؤون كما قرأنا من الصدر إلى الصدر إلى الصحابة، يعني تصوروا يا إخواني 1400 سنة وتزيد، والأمة تنقل مجلد ضخم من الصدر إلى الصدر، ليس فقط في رواية حفص بل بالعشرة. ولأجل ذلك الإخوة الذين يحضرون المجالس ويرون بعض الإخوة الذين يقرؤون القراءة يتعجب، يقول هؤلاء شلون يضبطون الطرق هذه، يتعجب غاية العجب، الناس من العلماء من الفقهاء من المحدثين يأتون ويستغربون غاية الاستغراب في قوة الاستحضار وقوة الحفظ والتلقي، ما بين يدي كتاب ولا بين يديه كتابه، ولا الذين قبلنا بين أيديهم كتاب ولا الذين قبلهم إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كله من حفظ الله، وإلا لو وكله الله إلينا يكلنا والله إلى عجز، لكن رحمة الله رحمة الله تبارك وتعالى بها الأمة هذه. نعم. وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. خصيصة ها؟ وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، فقلت له ربي إذ يسلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة، يعني يشدخوه يكسروه يعني يفلغوا. نعم. فقال مبتليك ومبتل ومبتلي بك ومبتل بك نعم. ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، فابعث جندا أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق ينفق عليك. فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرؤوه في كل حال كما جاء في صفة أمته أنا جيلهم في صدورهم. وهكذا انظروا إلى يعني بعض إخواننا من أهل القرآن، يكون مثلا أمام الناس في يوم عرفة والناس متوافرون، تجده يقرأ ختمة في يوم عرفة، وهو يدعو في أوقات يدعو فيها، ولكنه يقرأ القرآن ختمة كاملة أمام الناس، مجموعة من الإخوة من الحفاظ بهذا الشكل، يمكن بعضكم رأى هذا. انظروا هذه العظمة، يعني الإنسان يعني ما مر في العالم كتاب يقرأ في مجلس مثل القرآن، أبدا في تاريخ العالم وتاريخ الرسل والكتب ما مر مثل هذا. وأبو إسحاق السبيعي وهو من أئمة النقلة للقرآن قال لابنه أو لحفيده يا بني أقمني، وكان رجله وعك في تاريخ في ليلة المزدلفة، فقرأ ختمه إلى قرب طلوع الفجر على رجل واحد. والنووي رحمه الله يقول: وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم، منهم عثمان بن عفان وحكيم بن حزام، في ركعة شيء في تاريخ الإسلام ما حصل ولن يحصل في تاريخ العالم في فيما يبقى والله أعلم من خلال النصوص، ظاهر النصوص النبوية أنه ما حصل هذا في تاريخ العالم ولن يحصل والله أعلم. نعم. وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه لا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب. ولما خص الله تعالى بحفظهم، بخلاف أهل الكتاب الذين إيش؟ لا يحفظونه لا في الكتب، لا في الكتب ولا يقرؤونه كله لا ظاهر عندك، لا في الكتب إلا في الكتب، إلا في الكتب، هذا هو الفائدة، يعني أنهم يحفظون حفظا. نعم. وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب. نعم. ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، لم يهملوا منه حركة ولا سكونا ولا إثباتا ولا حذفا، ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم. وكان منهم من حفظه كله، ومنهم من حفظ أكثره، ومنهم من حفظ بعضه، كل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في أول كتابه في القراءات من نقل عنهم شيء من وجوه القراءة من الصحابة وغيرهم، فذكر من الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب وعبد الله بن السائب وعائشة وحفصة. قلت وعبد الله ما نزعناك، لكن مدام خفضت فالخفض ضعيف جدا. نعم. وعبد الله بن السائب وعائشة وحفصة وأم سلمة، وهؤلاء كلهم من المهاجرين. وذكر من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء وزيد بن ثابت وأبا زيد ومجمع بن جارية ومجمع بن جارية وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم أهل الردة وأصحاب مسيلمة، وقتل من الصحابة نحو الخمسمائة أشير على أبي بكر بجمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة، فتوقف في ذلك من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في ذلك بشيء، ثم اجتمع رأيه ورأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، فأمر زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه، فجمعه في صحف كانت عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند حفصة رضي الله عنها. ولما هذا الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه، يعني بعض الناس يستشكل يقول شو الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ الذي جمعه أبو بكر هو جمع الموجود ويدخل فيه سائر الأحرف السبعة، قد يكون وجه حرف أو حرفين أو ثلاثة. أما عثمان رضي الله عنه فإنه جمع الناس على حرف واحد وما احتمله الرسم من بعض الأحرف، وإلا لو جمع أبو عثمان كما جمع أبو بكر ما ارتفع الإشكال، ما انحل، لأنهم اختلفوا في وجوه القراءات، وجوه هذه الأحرف بعضها أحسن من بعض. فقال له حذيفة: أدرك الناس لا يختلفون اختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. ذهب رضي الله عنه عثمان وراح وجمع الناس على حرف ثم أجمع الصحابة عليه، وهذا من رحمة الله، وإلا لو كان كانت بقيت هذه الأحرف. انظر الآن القراءة العشر من طريقة طيبة، وقلنا فيها زهاء في طريقي، أليس كذلك؟ أضربها في سبعة كم تطلع لك؟ تطلع لك 70,000 شيء، يكون شيء فقد يصب على الناس ضبطه، وكان قد أبيح للناس رخص لهم. هو الأصل نزول القرآن على حرف، لكن لما رخص لهم لانتشار الدعوة الإسلامية والقرآن بين قبائل العرب، لأن العرب يصب عليه أنه يقرأ بعض وجوه القراءة وبعض حرف قريش، فأبيح لهم أنزلت هذه السبعة الأحرف وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ حرفا وأباح لهم بقية الأحرف، هذا القول وإن قال به بعض أهل العلم، لكنه قول فيه نظر، بل أنا أقول أنه خطير هذا القول، لأنه يستلزم أن يكون مالك مثلا هي من كلام الله، وملك من كلام غيره. وهذا القول أنا أرى أن الحقيقة أن محل نظر كبير، يعني من قال به، ولا يساعده النقل، النقل ما يساعده، بل النقل عكسه، فإن في حديث هشام بن حكيم كلاهما قرشي مع عمر، ليس كذلك؟ وكلاهما من قبيلة واحدة، ومع ذلك قرأ رضي الله عنه هشام بن حكيم سورة الفرقان على غير ما أقرأها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر. فلاحظوا، قرشيان وأعطي وجهين أو حرفين من حروف القرآن، هذا حرف وهذا حرف، هذا دل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الحرف والحرف. وقد روي عن جمع من الصحابة كأبي بن كعب، وسيسوق المصنف بعضها، أبي بن كعب ورجلان، أو أبي بن كعب كما في مسلم أقرأ سمعه يقرأ سورة النحل، وإن كان أظن في مسلم ليس فيها التصريح في سورة النحل، قرأ شيئا في بعض الروايات فيها التصريح، فاستغربها على خلاف ما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سمع رجل آخر في المسجد نفسه يقرأ السورة نفسها على غير الأول وغيره، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم في صحيح مسلم صوبهم، قال أحسنتم، ثم قال لهم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ففي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الثلاثة هذه الأول. هذه النصوص القليلة في إقراء الأحرف دالة على ما وراءها، أما نأتي ونقول لا أقرأ لهم وأجاز لهم الباقي، لأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرأهم بقية الأحرف، ينقل هذا ويشاع ويشتهر، ما هو بالضرورة. هذا هشام بن حكيم لولا وجود هذا الحديث، حديث عمر الذي صحيح إقراء النبي صلى الله عليه وسلم له، ما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هشام بن حكيم من أصله. فإقراء النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس خاصة كابن مسعود وأبي بن كعب وهكذا عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أقرأهم، وهكذا أبو زيد الأنصاري ما كان يعرف الصحابة، حتى أن حميد أو ثابت يقول أنس، يقول من هو أبو زيد هذا الأنصاري؟ قال أحد عمومتي من الأنصار. ومع ذلك أبي بن كعب أبو زيد الأنصاري هذا أحد الأربعة الذين وجه العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا سادات الصحابة إلى أن يقرأوا عليه القرآن كما في الحديث الصحيح. هذا في دلالة على أن تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف يكون متقن؟ وبين ينزل عليه الوحي الحالة، هذا كله محل نظر. فمثل هذا الشيء إذا وجد فيه نقل قليل دل على أحد الوجهين، هو يدل على الوجه الثاني الذي هو هذا القول. نعم. ولما كان في نحو 30 من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه، حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية وأذربيجان. طبعا هي ليست من أرمينية. نعم. حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينيا وأذربيجان، فرأى الناس يختلفون في القرآن، يقول أحدهم للآخر قراءتي أصح من قراءتك، فأفزعه ذلك وقدم على عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك، فأرسلتها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش. ليش ما جمع معهم مسعود صار في نفس الشيء، قال لماذا ما يعني يحمل كتب معنوا أعلم منهم كلهم الحقيقة. شوفوا حتى هذا سعيد بن العاص يمكن كل نصنا ما يعرفه، وهذا عبد الرحمن بن حارث بن هشام أكثرنا ما يعرفه، لو لاحظت من هؤلاء الثلاثة لو رجعنا إلى تراجمهم لوجدنا أن هؤلاء اجتمعت فيهم خصيصة، وهي أنهم حضروا التنزيل كتابته. والمطلوب في جمع عثمان هو ماذا؟ هو الكتابة. لذلك كانوا هم أولى الناس بدخوله، مسعود ما كان من الكتاب، هذا ميزة. وميزة أخرى أنهم كانوا يعرفون، لهم معرفة بسعة معرفتهم بكلام العرب ولهجاتها وأنماط كتابتها ما لم يكن عند ابن مسعود رضي الله عنه. وإن كان مسعود إمام وفقيه ومحدث عالم كبير ومقرئ، لكن قد يكون بعض المقرئين أو غيره أتقن منه في معرفة الرسم والكتابة ومعرفة وجوه اللغات العرب وأشباهها. فلما اجتمع فيهم هذه الأوصاف جاء عثمان رضي الله عنه وجعلهم هم الذين كتبوا. نعم. فكتب منها عدة مصاحف، فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام، وترك مصحفا بالمدينة، وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام، ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن وبمصحف إلى البحرين. نعم. المصنف هنا يعني الداني رحمه الله وغيره كانوا يقولون إنهم أجمعوا، لأن في خلاف عدد المصاحف الذي يعني كتبها عثمان، فهم أجمعوا على أربعة، واختلفوا في الزائد اللي هو إلى ثمانية تقريبا اختلفوا فيها. فالمصنف رحمه الله لما رأى تعدد الآثار في هذا راح وتبنى القول بأن كل ما روي فهو قد كتب، يعني المصحف. فتحصل عندنا كم مصحف هنا؟ ها؟ عندنا البصرة والكوفة والشام والمدينة، ومصحفه هو الخاص به، ومصحف إلى مكة، ومصحف اليمن، ومصحف البحرين، أقصى ما قيل ثمانية. لما رأى تعدد الآثار ذهب إلى القول بها كلها، وهذا في جمع على كل حال بين الأقوال. المسألة سهلة. نعم. وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف، وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم، ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن. إذن هذه مسألة جدا مهمة في يعني أحد المناهج التي اختطها عثمان لكتابة المصحف، وهذه تفيدنا في مسألة سنأتي لها فيما بعد في مسألة تواتر ما هو زائد أو صحة ما هو زائد على الأحرف العشر السبعة اللي هي القراءة العشر. أريد أن يا أخواني أن ننتبه لها الفائدة لي اللي هي ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن. الآن يا أخواني يعني هذا إن شاء الله نأتي له فيما بعد، لكن يجب أن نعلم أن القرآن لما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ به كان الناس يتلقفونه حفظا، إما عامة كأم الحارث التي أخذت يعني سورة قاف من صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في صحيح مسلم، أو كذلك الصحابة الذين تلقوا دروسا خصوصية منه صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وهكذا عمر وهكذا الذي ذكرناهم وغيره، أو يكون هذا في مجالس علم يتلقون من صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما يعني السنة على حد قولي العلماء يتلقون عنه. إذن هذه ثلاث طرق كان صلى الله عليه وسلم يتلقى عن فيها، إما أن يكون هذا عام، وإما أن يكون في درس، وإما أن يكون لشخص. صارت هذه ثلاثة. أحد الطرائق الثلاثة هذه بعض الصحابة لقنا من النبي صلى الله عليه وسلم أحرفا نسخت، ولهذا في الصحيح في قصة عائشة كان فيما أنزل من القرآن كم؟ عشر رضعات يحلم، ثم نسخنا بخمس إلى آخر الحديث. وهكذا أشياء من القرآن نسخت كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل. فالمراد أنه هكذا كانوا يتلقون. بعد زمن النبوة تعرفون الصحابة ربما تفرقوا في البلدان، يأتي الرجل فيتحمل عن صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن، فإذا ذهب إلى بلده ما يعلم بالنسخ أحيانا، بل الصحابي الذي في المدينة ربما لم يعلم بالنسخ. وقد روي في هذا آثار ذكرها أبو داود أبو بكر بن أبي داود في المصاحف، وذكرها الداني، وذكرها جمع من أهل العلم على كل حال، ومن أبي شيبة في المصنف. فالمقصود هنا أن هذا الذي حصل صار عندنا بعض الأحرف خارجة عن هذا الإطار الذي هو جمع عثمان. توهم بعض الناس أنها هذه أنه يجوز القراءة فيها مطلقا. ولذلك إحدى البلاد العربية جئتها فسألني أحد الإخوة قال لي عندنا إمام قرأ فامضوا إلى ذكر الله على قراءة عمر، وصح هذا عن عمر رضي الله عنه، طالب علم، وانظروا إلى الخطأ، يعني كيف الإنسان لا يكون يعني يرى شيء في السنة وبس يطبقه، هذا غير صحيح المنهج ذا، لأن هذا المنهج فوضوي الذي يحصل فيه الخلاف يكيله إلى عالمه، يرجع فيه إلى أهل العلم. لماذا ما رجعت إلى القراء وسألتهم؟ هم أهل النقل، أهل النقل الذين اعتنوا بنقل القرآن. فهذه الحروف التي خرجت عن المصحف أو إجماع الصحابة توصيفها كما قال المصنف هنا، ومما كان مأذونا فيه توسيعة عليهم اللي هم الأحرف السبعة، ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن، فيه شيء منه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر شيئا بشيء، كما هو معروف بعض أهل العلم يسميها قراءة تفسيرية، وإن كان يعني هذا يعني محل تأمل حقيقة في إطلاق هذا القول، لكن هذه الصورة. الصورة الثانية قد يكون نسخ، قد يكون هذا في العرضة الأولى ليس في العرضة الأخيرة، لأن العرضة الأخيرة هي التي عليها القراءة العشر التي عرض فيها القرآن، عرض فيها جبريل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ ختمتين في رمضان، هذه تسمى العرضة الأخيرة. ولذلك استفاض بين الصحابة واشتهر بينهم أنه يتلقى عن صاحب العرضة الأخيرة. لماذا؟ لأنه صار عندهم مصطلح أن الذي هو في العرضة الأخيرة هو الذي ثبت عليه القرآن أو ثبت عليه في القرآن، فصار عرف عندهم، وهذا موجود في الصحيحين وغيرهما هذا الاصطلاح بين الصحابة. فالمقصود هنا أن الذي هو زائد عن الأحرف هذا توصيفه، إن قلنا بتواتره أو قلنا باستفاضته المعنى متقارب. فإذا جئنا إلى كلمة فامضوا قلنا هل هي مستفاضة هي أنها من القرآن، وهل قرأ بها التابعون وتابعوهم وتابعوهم ورغم ما يقرونها الناقل الذي نقل عن عمر رضي الله ورغم ما يقرأه في الصلاة. لذلك ينتبه الإنسان، ولذلك أنا أقول ينتبه الإنسان إلى مسألة أخطر منها، وهي موجودة الآن في بعض كتب الأصول وبعض كتب الفقه يتورط فيها بعض الناس، وهي جواز القراءة في الشاذ الذي هو قراءته في المحاريب. أما في غير المحاريب قد قرأت أنا ختمة للأربع الزائدة من أول القرآن إلى آخره، للحسن والأعماش إلى آخره، بقية الأربعة ما في شيء، ما زال يعني هي صحيح أنها أحادية لم تستفاد من القرآن، ويستفاد منها في الأصول، يستفاد منها في الفروع، يستفاد منها في المعاني، يستفاد منها في النحو في البلاغة، يستفاد منها في الأحكام في الفقه وغيره، لكن الكلام على قراءتها في المحاريب هذا هو. ولذلك لا يتورط الإنسان في قول يتبين له يفتح باب للخلق فيه ثم يفاجأ المسكين بعد ما يعقل ويتعلم، يفاجأ المسكين أن فتح باب من الشر، وتلقف عن هذه المقالة أناس ونشروا هذه المقالة وتبنوها، وقد يكون الذي نقلت إليه هذه المعلومة قد يكون رأسه مسكر ببلكاش، يعني أنت يمكن أنك مسكر بعجينة يمكن تتوخر عجينة، لكن ذا مسكر تقول له يا ابن الحلال هلا، قال لا أنا تلقيت يا فلان، رجع فلان عن قوله، يعني الملك تنازل عن المقالة هذه، هذا صار ملكي أكثر من الملك، قال لا ولا يمكن أتراجع، ففتحت باب من الشر من حيث لا تدري، والسبب ما هو جهل. وإلا الإنسان يأخذ بالآراء المخاخية التي ما قال أحد قبله بها، والذين قالوا بالقراءة بالشاذ، الشاذ كان له صورة في زمنه هي تختلف عنها في زمنه، وهذا ينتبه للإنسان كذلك المصطلحات في كل مصطلحات الشريعة، قد يكون في زمن المصطلح له تغير في تاريخ الإسلام، قد يكون عند السلف يريدون شيء وأن تحمل على شيء ثاني، بل عند المتأخرين يكون له شيء وعند المعاصرين يكون له شيء ثاني، فيجي إنسان ويخلط هذه الأمور كلها. هذا قرآن يا أخواني، ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما يراه. ولا ومن أجمل ما عند القراء أنهم مقلدة، هذا أحسن خصلة فيه، لأنهم يحافظون على هذا الكتاب ما يمكن يفرطون في ما تلقوا، يتمسكون به. حتى أني أدركت رجلا من أهل العلم، ما قرأت عليه لكني أدركته رحمه الله، كان ترك أحد أوجه حمزة فصار لا يقرأ بها. فقلت للشيخ الذي نقل لي هذا، قلت له: أكلما نسي إنسان وجها ترك من القرآن؟ يعني لو كان إنسان مرة، أنا لقيت واحد في أحد أوجه حمزة وهو السكت المطلق ما قرأ به على شيخه، وهو موجود في الطيبة السكت المطلق، فكان يترو كان ما يعرفه. فلما لقيته قلت له: يا فلان ما لك لم تسكت وأنت قرأت من الطريقة الفلانية من الطيبة؟ قال: هو في سكت؟ قلت فيه. قال: أنا قرأت على فلان من الطيبة. قلت: لعله نسي شيخك هذا، تعال يا فلان هات النشر. جبنا له موضع النشر، جبنا له تحذيرات الشيخ المتولي وقرأها واستغرب. يعني جالس لها 6 سنين أو 7 سنين يقرأ، سبحان الله ونسيها. فالمقصود هنا أنه إذا كان القراء رحمهم الله يعتنون بهذا، حتى من من من من تقليدهم أنهم إذا نسوا شيء أمسك وحافظ على الذي عنده حتى ينبه الغلط. هذا لا بأس به، حتى لو نسي أحسن من اللي يزيد يروح يدخل لنا أشياء أحيانا قد تكون منسوخة، وأحيانا قد تكون غلط في الرواية من أوهام الرواة يروح يدخلها عليه، هذه جناية على كتاب الله. نعم. وجردت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل، من النقط والشكل، من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله وثبت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط. وكان من جملة الأحرف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنزل القرآن على 7 أحرف. هذا الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم في القرآن الذي هو في الرسم، منهم هم اللي اخترعوا الرسم، يعني هو أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصطلحوا عليه اصطلاح الذي هو الرسم؟ الجواب أن الرسم توقيفي، والقول بأنه اصطلاح من الصحابة هو قول بدعي محدث ما كان السلف يعرفونه أبدا. قال لي شخص: وش الدليل على أنه توقيفي؟ قلنا له: تعال السنة عندك كم هي؟ ما هي؟ كم تقسمها أنت في المصطلح أنت لما تقسم السنة؟ قال: 3. قلنا: جزاك الله خير. ما هي؟ قول وفعل وتقرير، أليس كذلك؟ بعض المتأخرين يضيف الوصف اللي هو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلنا على 3 لأن عليه جمهور أهل الحديث: قول وتقرير، قول وفعل وتقرير، كتب بين يدي رسول الله في زمن النبوة، ولم يكتب شيء من القرآن إلا هو حاضر عليه الصلاة والسلام، حرف من القرآن لم يكتب إلا بين يديه وعلى عين الله تبارك وتعالى، وش تسميه ذا؟ هذا هو التوقيف. ما يحتاج نجيب لك البخاري رحمه الله أسند، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى الرسم توقيفي، وياوي لحد يخالف. ما يحتاج هذا، السنة هي هكذا نقيت إليه، يا قول يا فعل يا تقرير. ولذلك الحقيقة القول بأنه يعني اصطلاح عند الصحابة هو قول خطير، ويترتب على القول به في مثل قوله تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، ومن آناء وجزاء بالمائدة، كلمة جزاء وأشباهها، ومن آناء الليل كم فيها من قراءة لحمزة وحده؟ 27 قراءة. كذا يا شيخ عبد العزيز؟ 27. هذا معناته يا أخواني أن الصحابة لما رسموها بهذا الشكل يدل على أن رسمهم، يدل على ماذا؟ على أن رسمهم لهذه الكلمة هذه وجه مقروب به، والوجوه الأخرى هي من كلام الناس، أليس كذلك؟ هذا الذي يقول بهذا، ولذلك ترتب الرسم، القراءة ترتبها على الرسم اللي يقول بأنه ليس بتوقيفي بل اجتهادي، يستلزم أن يكون شيئا من القرآن هو من كلام الناس. وكيف تترتب القراءة على شيء مرسوم؟ يقال للناس إيه، إحنا بحط رسم للصحابة اجتهاد منهم، وأنتم فيما بعد على ضوء هذا الرسم اقرأوه. مثل نعمة، أليس كذلك؟ نعمة في مواضعها، نعمة مدامها مرسومة بالتاء فأنت في نعمة هذه التي رسموها، مع النعمة التي في القرآن كلها إلا هذه المواضع. وهكذا الألفات الثمانية في الصلاة والزكاة والربا، الألفات ذي تقرأ هذا الشكل، والثانية لا تقرأها. هذا باب شكل جناية على كتاب الله، أن نقول للناس الشيء المرسوم بهذا الشكل ولو جاء فيما بعد الناس يقرؤونه حسب ما رسم، هذا لا شك أن فيه يعني جناية على كتاب الله. نعم. فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين وعبيدة السلماني وعبيدة السلماني وعامر الشعبي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. فقرأ كل أهل مصر بما في مصحفهم، وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون تشديد، في رسول الله، الذين تلقوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فممن كان بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابن يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم، وبمكة عبيد بن عمير وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة، وبالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعبيدة اللي هو عبيدة من عمرو السلماني من أصحاب علي. نعم. وعبيدة وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وعبيد بن نضيلة. نعم، نضيلة. نعم. وأبو زرعة بن عمر بن جرير بن عمرو وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي، وبالبصرة عامر بن عبد قيس وأبو العالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر ومعاذ وجابر بن زيد والحسن وابن سيرين وقتادة، وبالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان في القراءة، وخليد بن سعد صاحب أبي الدرداء. ثم تجرد قوم للقراءة. الآن هنا المصنف بدأ يشرع في ذكر القراء الذين هم سبب من أكبر أسباب نقل القرآن، كانوا سببا رضي الله عنهم ورحمهم من أئمة العلماء، وسبب اشتهارهم، لماذا اشتهروا هؤلاء القراء العشرة وأضرابهم رحمهم الله، لماذا اشتهروا؟ نعم. ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ، واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية، حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم، أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول، ولم يختلف عليهم فيها اثنان، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم. فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ثم شيبة بن شيخ نافع. نعم. ثم شيبة بن نصاح ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي نعيم. وكان بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيص، وكان بالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي، وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ثم عاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي، وكان بالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث الزماري الزماري الزماري ثم شريح بن يزيد الحضرمي. ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بينهم لذلك الاختلاف، وقل الضبط، واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق، فقام جهابذة علماء الأمة وصناديد الأئمة، فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد، وجمعوا الحروف والقراءات. وهذا على كل حال حصل في كل الشريعة. لما انتهى زمن الصحابة والتابعين بدأ يفشو الكذب، لما توسعت الفتوحات الإسلامية صار في كذب، صار في تدريس، صار فيه ناس من طلبة العلم ما يضبطون المروي، فصار في ناس يعني يتزيدون، يكون سمع شيئا ويروح يكذب، وبعضهم يسرق الحديث، يأخذ من فلان ويأخذ من فلان، وكذلك القراءة. فلما حصل هذا في تاريخ الإسلام في زمن أتباع التابعين، زمن الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة العلماء والثوري وغيرهم، هؤلاء الأئمة لما حصل ما حصل صاروا يتثبتون في النقل ويضبطون المروي، وجمعت دواوين السنة، وبدأ تجمع أشياء من التفسير والقراءات، وبدأ يجمع كذلك القرآن ويضبط، وصار في القرآن خاصة لا يقبلون من أحد حتى يكون إماما. ولأجل ذلك الثوري لما قرأ على حمزة قرأ عليه عدة ختمات، أو قرأ عليه ختمة أو ختمات، لما قرأ عليه وجد عنده بعض الوجوه التي لم يتلقها عنه، قال له إنني سمعتك يعني أو سمعت عنك أنك تقول بكذا أو تقرأ كذا، هل قرأها الناس؟ قال نعم. قال له الثوري فمن الناس؟ قال له حمزة أنا. قال صدق. شو الثوري يقف عند هذا الكلمة، لما قال له يقول له من الناس اللي قرأوا بها؟ قال أنا، لأن عارف أنها أمة وحده رحمه الله ورضي عنه، حمزة بن حبيب الزيات، فرضخ لقوله. وإلا لو كان عنده أوهام ولا يعني يخبط ولا عنده مناكير ولا عنده مشاكل في الرواية ولا في دينه، كان يقف يقول لا لست بأهل. وكيف يتلى القرآن بوجوهه في قراءة حمزة وغيره، يتلى في زمن أئمة الدنيا وأئمة الإسلام، ولا ينكر واحد منهم حرف واحد منهم، والذين أنكروا ما كان لهم علم ولا كانوا يدانون هؤلاء الأئمة في القراءة على جلالتهم في الإسلام، ما كانوا هم مختصين لاختصاص هؤلاء، ومع ذلك صار قولهم الذين أنكروا رحمه الله ورضي عنهم، هؤلاء الذين أنكروا صار قولهم تحفة تقرأ في التاريخ، بس ما زالت قراءة حمزة وغيرها تقرأ إلى اليوم في المحاريب وفي كل مكان، ولا ردهم إنكار من أنكر من النحاة ولا من الفقهاء ولا من المحدثين، لأن الإنكار حصل في زمن الصحابة. أليس عمر أنكر على هشام الحكيم؟ يحصل هذا، لأن قراءة علم واسع، المحز فيه هو على النقل، فمن نقل وحفظ فهو حجة على من لم ينقل ويحفظ، وليست الحجة في جهل الإنسان، حجة ما كان الجهل ما كان يوما في تاريخ الإسلام حجة يستدل بها. نعم. وعزوا الوجوه والروايات وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والفاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها، فنقول كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. نعم، هذه الكلمة المصنف الآن بدأ هنا ببحث مهم جدا في ضابط القراءة التي نقل عن طريقها القرآن، وأنا أريد أن أنبه إلى أنه بعد 400 وجدت هذه الكلمة، وهي أن القرآن فيه الشرائط الثلاثة، وهي التواتر أو صحة السند، على ما سيذكرها الآن سنناقش كلمة صحة السند، وليت المصنف رحمه الله ما ذكر هذه الكلمة، كان يعني يعفينا الحقيقة من أننا نطير عليكم فيها، وسنأتي للكلام عليها. التواتر، الشرط الثاني ما هو؟ موافقة الرسم. الشرط الثالث ما هو؟ موافقتها العربية. الحقيقة أن الشرط واحد وليس ثلاثة، وهو التواتر، لأنه إن وجدت القراءة متواترة وافقت الرسم ولا خالفت الرسم، وافقت العربية ولا ما وافقت العربية، وجود هالشرطين ذي الاثنين ما له أثر مع الشرط الأول، لا بد أن نعرف هذا. والدليل على ذلك سنأتي له من كلام المصنف نفسه رحمه الله، سنأتي من في أشياء خالفت صريح الرسم، وفي أشياء أنكرها كثير من علماء العربية، ومع ذلك العبرة هي بالتواتر، وسنأتي على كل حال لتفصيل هذه الكلمة. لكن يجب أن نعرف أن الشرطين الذين هما الرسم والعربية هما تبع وليس استقلال، ليس استقلالا، هما تبع. يعني إن سميتها شرطان، يعني إن سميتها شرطين قلنا ماشي لا إشكال، ولكن شرطان تبعيان لا استقلال، لأن الشرط إن كان عندك استقلالا وكان العبرة في التواتر ما صار شرط مستقل. وسنأتي إن شاء الله إلى بيان هذا. بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت من السبعة أم عن من هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب. يعني مثلا في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في بعض طرق أبي عمرو بن كثير من أنفسكم، مع ذلك لا نقبلها. لماذا؟ لأنها لم ينقلها الإمام الثبت الذي اشتهر بالقراءة، فالعبرة أنه إمام ثبت في غاية الإتقان، زائد أنها اشتهرت أنها من القرآن، وهذه مهمة جدا، سنأتي إن شاء الله لتفصيل زيادة في هذا. فإذا كان الإمام الذي نقل هذه القراءة إمام حافظ ضابط متقن، ونقل شيئا استفيض أنه من القرآن على كلام المصنف، يقول نعتبر هذا، وللحقيقة نحن نقول كلام أزيد من ذلك، وهو أن القرآن كواقع فعلي ما نقله واحد. فمثلا في قوله تعالى في سورة يوسف قال تزرعون سبع سنين دأبا، حفص وحده من بين الرواة العشرين الذي قرأ دأبا، يعني في الدنيا في العالم ما عرفت هذه إلا ليوم خلق حفص، لا كان هؤلاء الصحابة يقرؤونها والتابعين ومن وسواهم يقرؤونها اشتهر، إلا أن الذي اشتهر بالنقل منهم من حفص. وكمثال واقعي الآن عندنا في هذا الجامع فيه 100 طالب، شيخهم يقرئهم، يقرئها 100، والذي يتصدق للإقراء من هؤلاء كم؟ يمكن 1 أو 2، أليس كذلك؟ طيب وين راحوا 98 أو 99؟ ما شاء الله 99 واحد، أين ذهب؟ هو تصدر النقل فنقل عنه، يعني ما فيه من هذا 100 ذولي يعني تلقى القرآن إلا هالواحد؟ لا مو صحيح، حنا نشوفهم يوميا يقرأون إلى أن ختموا وحطوا لهم حفل وعطوهم جوائز وإلى آخره، أليس كذلك؟ لذلك في الحقيقة يعني بعض الناس المتأخرين توهم أن القراءات نقلها كنقل الحديث، ربما يسمع الحديث من شيخه ولا يسمعه غيره، طبعا وإن كان هذا محل نظر يعني على القول بإطلاقه هكذا، لأن نقل السنة فيها أيضا شهرة ليس فرد في العام الأغلب، بخلاف القرآن، القرآن له طريقة في التواتر ونظام التواتر فيه مختلف حتى عن المحدثين، يشيع ويشتهر ويقرأ في المحاريب وإلى آخره، هذا طريق القرآن. الحديث لا، ربما يسمع حافظ كما مر علينا حديث مالك، حديث عمرو بن دينار مالك عن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن يصعصنها عن بيع الولاء وهبته، يدخلون على مالك كل شوي يدخلون واحد يسمع قال مالك قالوا يا أبا عبد الله إن هذا الحديث ليس إلا عندك. قال لو علمت ما حدثت به كراهتهم الغرائب. نقل القرآن يختلف، ما يسمعه واحد واحد، القرآن يسمعه الناس في المحاريب. واليوم حتى تعرف كيف كان عند أولئك السلف، اليوم في العالم الإسلامي اضبط ساعتك على 24 ساعة في العالم كيف يقرأ القرآن. تجده مثلا في صلاة الظهر كم، أو عفوا في صلاة المغرب والعشاء والفجر كم يسمع، في صلاة التراويح في العالم الإسلامي كم يختم من ختمة في العالم ويسمعها الناس. القرآن هو بيقرأ في السراديب، القرآن هذا طريق نقله. نعم. وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغي أن يغتر بكثرة قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عن من تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم نعم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. نعم. يعني انظروا مثلا يعني الحلواني في طرق هشام عن ابن عامر مثلا، الحلواني إمام كبير، لما نقل عن هشام في آخر سورة إبراهيم مثلا في قوله تعالى: وجعل أفئدة من الناس، وجعل أفئدة من الناس، من طرق الحلواني، قبلوها. لكن أبو الربيع الزهراني وهو إمام من شيوخ البخاري، مع ذلك عندنا في النشر هنا ينفرد بأشياء يردونها. لماذا؟ أليس كلاهما إمام وثقاه؟ إلى أن التواتر، نظام التواتر عند القراء يختلف. الحلواني إمام متصدر، تفرغ في حياته كلها في القرآن، فلا يعرف حرف واحد نقله على وجه الغلط رحمه الله، بخلاف أبي الربيع أبو الربيع الزهراني. فالمسألة مسألة اختصاص، القراء عندهم قيد أشد عند المحدثين، المحدثين عندهم مجرد المشافهة، حتى لو كان أمي عامي إذا ضبطها الذي يشوفها به، لكن عند القراء لا، ما يكفي ذا، حتى يعرف أن هذا فعلا من القراء ويستفاض واحد ينكر عليه وينقله نقل القرآن ليس نقل التفسير وأشباهه. نعم. قلت: وقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية. فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم، ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها، كإسكان بارئكم ويأمركم ونحوه، وسبأ ويا بني ومكر السيء وننجي المؤمنين في الأنبياء، والجمع بين الساكنين في تاءات البزي وإدغام أبي عمرو، فاصطاعوا لحمزة، وإسكان نعمة ويهدي، وإشباع الياء في نرتعي ويتقي ويصبر، وأفئدة من الناس، وضم الملائكة تسجد. نعم. في المواضع الخمسة هذه بالنسبة لأبي جعفر، قلنا للملائكة ليس وقفا، لا، إنما وصلا على الإتباع، ويقولنا للملائكة تسجد. نعم. والإتباع صنف فيه بعض النحاة البغداديين كتاب كبير، وابن هشام في المغني جعله من القواعد العربية في الإتباع في المغني اللبيب في القسم الثاني من القواعد. نعم. ونصب كن فيكون فيكون أو فيكون، هو قال نصب هنا، ها؟ نعم. على أساس بن عامر نعم. فيكون النصب في كف لا نعم. وخفض الأرحام نعم. ونصب ليجزى قوما نعم. والفصل بين المضافين في الأنعام وهمز قيها. وين المضافين في الأنعام؟ قرأت ابن عامر أي. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. أصلها قتل شركائهم أولادهم كذا. فصل بينهما قتل بكلمة ماذا؟ أولادهم. هذه والأصل قراءة قراءتنا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الشركاء هم الذين زينوا قتل الأولاد نعم. ووصل وإن إلياس وألف إن هذا وهمز إيش سقيها وهمز سقيها نعم. ووصل وإن إلياس وإن الياس وإن الياس هذا على الوصل نعم. وألف إن هذان نعم. وتخفيف ولا تتبعان ولا يعني على في الوصل ولا تتبعاني نعم. وقراءة ليك في الشعراء وصال قراءة ليك على وزن ضيغم نعم. في الشعراء وصاد وغير ذلك يعني الزمخشري. الزمخشري يقول هذا يدل على أنهم ما كانوا يعرفون الخط يعني رحمه الله. يعني الحقيقة أنها ما قصر معها ابن هشام يعني. وكذلك أبو حيان. أبو حيان هو الذي يتحمل لواء تتبع ابن تتبع الزمخشري في تفسيره. لأنها الحقيقة يعني رد أشياء من القراءة ما كانت تنبغي له. ما دام كنت ما تعرف اسأل أهل العلم. عيب هو ما هو عيب. لكن أعظم من جناية أن تقول في كتبك وهذا غلط وهذا ما يجوز وهذا قراءة لا تحل وهو ما يعرفون ينقرون ولا ما يعرفون كتابة. ما في شك أنه جرح على الصحابة رضي الله عنه. لذلك أغلظ له أبو حيان يعني في البحر في مواضع كثيرة من التفسير. وهذا هذا ليكه ليس كلها في مواضع هكذا بدون ألف وفي مواضع بألف. يعني أبلد واحد يعرف أنهم رسموا هذا مختلف عن هذا لشيء. وكيف يجمع عليه 114 ألف من الصحابة والأمة يجمعون على الكتاب ولو واحد منهم ينقل حرف أنهم نبهوا إلى أن هذا وين يروفوا يفوت عليهم الغلط ذا. ما في شك هذا الحقيقة يقول الإنسان هكذا يبدو جالس من دون تأمل ويكتب هذا. ولو تأمل الإنسان ونظر يعني أكثر من آلاف الألفات مرسومة في ألف إلا الثمانية المواضع الصلاة الزكاة الربا غداء إلى آخره. هذه وراهم رسموها بواو إلا أن عندهم شيء في شيء لكن يفهموا ما هو تنكره يعني مجرد إنكار نعم. قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان بعد ذكر إسكان بارئكم ويأمركم لأبي عمرو وحكاية إنكار سيبويه له فقال أعني الداني. والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي أختاره وآخذ به. ثم لما ذكر نصوص رواته قال وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقل. هذا سيبويه يعني في ناس من أهل العربية رحمهم الله اجتهدوا يبدو أنه ما بلغتهم هذه الحروف فذهبوا كلب بعض الأئمة كما نقل عن أحمد بعض وجوه القراءة وعبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون يعني رحمهم الله ما بلغتهم فهو يعذر في هذا. ومر علينا لما كنا نقرأ سيبويه علقنا على ثلاث مواضع يعني أنها غلط يعني حصل فيها غلط في الكتاب رحمه الله. فالقراء صنعتهم صنعة نقل محض. أهل العربية ينقلون ويقيسون. القراء ينقلون ولا يقيسون. هذه ميزة مهمة حتى لا يتوهم نحوي ولا غيره أن صنعة القراء مثل صنعة النحاة قياس كذلك. فإن هذا بحمد الله لم يحصر في نقل القرآن. نعم قد روي عن واحد أو اثنين القياس وغلطهم العلماء وحطوا لهم محضر اللي هو ابن شنبوذ بن مقسم أبو بكر بن مقسم وكادوا وضعوا على السيف استثيبوا على السيف. هذا دال على أن صنعة القراء رحمه الله صنعة نقل محض. نعم. قال وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. قلنا ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا. والآن المصنف سيمثل على هذه القضية وهذا الموضوع، لكن يجب أن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للمصاحف، وقد أشار إلى هذا أبو بكر بن أبي داود في كتاب من أعظم الكتب الحقيقة الذي هو كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود، الصحابة رضي الله عنهم في الكتابة ربما كانت لهم مصاحف، لكن هذه المصاحف كان مأذونا لهم في كتابتها، سلمنا أنهم كتبوها من أذهانهم كذا، نريد أن نسلم بالتسليم النظرية ذي، لو جاء إنسان وقال نصعب كتبوها في زمن النبوة من أذهاني، قلنا صحيح، حتى اختلاف الرسم فيها صحيح وهو منسوب إلى الشرع، والدليل حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هو كتب في زمن النبوة، والظن بهم أن الصحابة رضي الله عنهم ما كتبوا مصحفا إلا بعد أن رأوا الكتبة من الصحابة يكتبون حتى يحكوا على يعني من والهم، سلمنا أنهم ليسوا كذلك، نبقى على القضية الأصل وهو أنه شيء كتب في على عين الله في زمن رسول الله، بس أنت كافي في الاحتجاج هذا على قضية الوقفية أو أنه وقف. نعم. كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة من، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي، وكذلك فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد بحذف هو، يعني فتكون فإن الله الغني الحميد، وكذلك سارعوا بحذف الواو، وكذلك منهما منقلبا بالتثنية في الكف. نعم، الآية أصلها منها منقلبا. نعم. إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها، فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه. طبعا هنا في قضية الشرط هذا حتى نتم به مسألة شرطية الرسم، أنا أقول كواقع لا يوجد كلمة في القرآن هي خارجة عن الرسم، خارجة خروجا تماما، فمثلا لو كتبنا كلمة مالك يوم الدين هي مكتوبة ملك وضع عليها ألف يسمونها الخنجرية، هذه صغيرة، هذه الألف لو فرضنا أن فيه رسم آخر مثل كلمة، أعطونا كلمة مرادفة لمالك، راعي مثلا، راعي يوم الدين، لا يوجد في القرآن هذا، فبقينا على أصل القضية وهي أن الرسم الاختلاف فيه، وإن كان اختلافا يسميه علماء الرسم يسمونه اختلافا صريحا، إلا أن العبارة التي اختطها الأئمة كابن الجزري يقولون ولو احتمالا، ولو احتمالا يعني أنها قريبة منها ليست مباينة لها في حروفها، فتكون صورة راعي مختلفة عن صورة مالك، ظاهر هذا لا تجدونه في كتابه، هذا هو الذي نؤكد عليه، أما قضية اختلافها في شيء من الرسم سواء سميناه صريح ولا سميناه احتمالي فهذا الاختلاف لا يؤثر في نقل القرآن، لأنه قد كان في قبل العرضة الأخيرة موجود فيه الصورة هذه لكلمة راعي وكلمة مالك، فائدة العرضة الأخيرة هي الحفاظ على نظام القراءة وعلى نظام الرسم المحفوظ الذي ثبت عليه القرآن الذي هو ليس بمنسوخ، أما الذي نسخ ذهب قبل يعني بعد العرضة الأخيرة، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بقينا على شيء مهم جدا، وهو أن الرسم مهما اختلف في المنقول كواقع في تاريخ القرآن الآن في القراءة العشر هو هذا، هو أنه لا يختلف شيئا في بالنسبة لصورة الكلمة. إن اختلفت شيئا يسيرا بزيادة أو نقصان أو بتغيير أو تقديم أو تأخير هذا أمر محتمل، وهذا الذي ينبغي التعبير عنه الحقيقة بأن يسمى احتمالا. نعم. وقولنا بعد ذلك ولو احتمالا نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا نحو السماوات والصالحات والليل والصلاة والزكاة والربا. الليل مكتوبة كيف في المصحف؟ لام واحد، لام واحدة كذا، لام واحدة الليل. وكتاب الحديثة الصحيحة، كتاب التي هي يعني هذه صحيحة على كل حال ما في شك. وبعض الناس في مع الأسف في شيء مؤسف أنه تجد في بعض الرسائل العلمية يقولون للطالب وقد أخطأ الطالب في، لا ما أخطأ، رسم الصحابة رضي الله عنه. وأسوأ منه إذا كان الإنسان يقول لا هذه ما ينقص عليها في الكتاب، فما زالت كتب العلماء مكتوب فيها ثلاثة اللي هو بدون ألف هكذا، معاوية والحارث الحرز كثيرة جدا في المسنة، واللي يقول أنها ما يقاس عليها أو صحيح شيء كتب على عين الله تبارك وتعالى وبين يدي رسول الله، تقول هو زي من كتابك هذه لمن قوله عن ناس ما يدرى منهم يعني، ومقطعة الأوصال أسانيده، أسانيد الخط مقطعة الأوصال. لو رجعت إلى أنا رويت كتاب الصولي في الكتابة هذا أدب الكتاب وكتاب ابن قتيبة وأسانيده صحيح أنه مسند أخبرنا وحدثنا لكنه مقطعة، واحد في المئة الثالثة عن واحد في آخر المئة الأولى هكذا، وبعضها وجادات وبعضها. نعم. ونحو لننظر، لننظر كيف تعملون، مرسومة بنون واحدة. والحقيقة أن قاعدة الرسم إذا كان الشيء مكررا هذه قاعدة في القرآن، إذا كرر الحرفان توالى حرفان يحذفون واحد منهم، هذه طريقة مثل الليل، لكن إذا لم يلتبس، أما إذا التبس لا يذكرونه، مثل كلمة اللطيف الخبير، اللطيف الخبير مكتوبة بلام ولا لامين؟ لامين، لأنها تشتبه، إذا كان فيه اشتباه يذكرونها، ما فيه اشتباه يمشون على القاعدة هذه، نجي ننجي ننظر نونين اكتفوا بواحدة. نعم. ونحو لننظر كيف تعملون وجيء في الموضعين حيث كتب بنون واحدة وبألف بعد الجيم في بعض المصاحف. لاحظوا كلمة الآية ما هي؟ وجيء يومئذ بجهنم كذا، كيف رسمها في المصحف؟ جيم بعدها ألف ثم ياء وعليها الهمزة. لماذا الألف هذه؟ هي للتنبيه على قراءتها ممالة إمالة صغرى. الصحابة ما يرسمون شيء إلا وفيه فائدة، إلا ويدل على فائدة، إما أن يكون مقروءا به في العشرة، وإما أن يكون مقروءا به فيما نسخ، وإما أن يكون لا هذا ولا هذا، وإنما نمط كتابة عند العرب تشير إلى لغة من لغاتهم وإن لم يقرأ بها. انظروا إلى كلمة الصلاة، واو، أليس كذلك؟ الواو تنبيه إلى لغة من يفخم الألف جدا يقول الصلاة وقرأ بها ورش، فالمناسب لها هي الواو هي بالألف على قراءة التغليظ. وانظروا في كلمة الزكاة، ما أحد قرأ لا إمالة ولا كذلك واو، ألف ممالة جهة الواو أو ألف مفخمة. وانظروا إلى الربا، الربا بواو قرئت مفخمة، الربا ما قرئت سبحان الله، وقرئ عكسها وهي الربي أضعافا كما هو قراءة الدر الكسائي. إذن صارت القراءة لا، بس أهم شيء أنك تفهم، أما أن تنكر ولا تقول أن هذه جارية على لغة يعني اللغة الوحشية للعرب أنهم يعرفون نمط الكتابة، لا أنت اللي ما تعرف، أنت تحتاج تفهم بس طريقة كتابتهم، ولا تتهم الصحابة ولا تزري بالصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم ما يعرفون الكتابة. نعم. وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا نحو مالك يوم الدين، فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف. مالك يوم الدين، نعم. فإنه كتب، نعم، فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا. نعم. كما كتب عندي أنا تخفيفا، وهذا خطأ، اللي عندك هو الصحيح تحقيقا، الصواب تحقيقا، تخفيفا لما لها مثلا. نعم. فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا كما كتب ملك الناس، وقراءة الألف محتملة تقديرا كما كتب مالك الملك. مالك الملك، مالك الملك اللي هو موضع آل عمران كذا. نعم. قل اللهم مالك الملك. نعم. فتكون الألف حذفت اختصارا، وكذلك النشأة حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المد تحقيقا. شوفوا لاحظوا شيء عجيب يدل على الصحابة رضي الله عنهم أئمة حتى في الخط. النشأة كيف كتبت؟ كتبت بألف، النش ألف فوق همزة، هي على الكتابة كان يكتب على كرسي كموئلة وأشباه، لكن كتبوا هذا لتحتمل ماذا؟ قراءة من قرأ بها من القراء النشاء. لاحظوا كيف الصحابة رضي الله عنهم فهم أئمة يعرفون لماذا كتبوا هذه الأشياء. نعم. وكذلك النشأة حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المد تحقيقا ووافقت قراءة القصر تقديرا. كيف يكون يعني يصير عندنا النشاء مصدر والنشأة اسم مصدر، عبر بهذا وعبر بهذا. نعم. إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على غير القياس كما كتب موئلا. صح. وقد توافق اختلافات القراءات الرسم تحقيقا نحو كلمة موئلة، شفتوا كيف كتابتها؟ كانت تكتب بألف، ألف وتحتها الهمزة المكسورة هذه، مع ذلك عدلوا عن هذا إلى كتابتها على كرسي. لماذا؟ للتنبيه إلى قراءتها، قراءة من يقرأ بها مولى، أليس كذلك؟ وإن كانت صورة الكتابة على الياء تدل على أن فيها قراءة التي هي مولى، وقد غلط بعض القراء ففهم من هذا، وهذا أكبر دلالة على أن القراءات وحتى رسمها يعني نقلي محض، فلو كانت هذه هي بهذا الشكل على كرسي وتقرأ موئلة، فعلى قراءة حمزة مثلا موئلة تقرأ هكذا، لعد هذا صوابا، إلا أن الأئمة يخطئون من يقرأها بالياء، الياء غلط، وإن كان ذهب بعض القراء إليها، وما لقياس في القراءة مدخل، ليس لك أن تقيس حتى الرسم، وحتى القراءة المبنية على الرسم لا بد فيها من نقل. فيها عندنا لحمزة كم وجه موئلة من الوجوه المنقولة نقل متواتر، النقل والترسيل لا. اي نعم احسنتم، مولى النقل والإدغام. نعم. وقد توافق اختلافات القراءات الرسم تحقيقا نحو أنصار الله، يعني اللي هو أنصارا لله. نعم. ونادته الملائكة، نعم اللي هو وناداه الملائكة، طبعا وناديه اللي هو على قراءة الكوفيين عدا عاصم. نعم. ويغفر لكم، نعم اللي هي القراءة المعروفة فيها يغفر ونغفر كذا ويغفر. نعم. اللي هو تغفر ويغفر ونغفر. نعم. ويعملون وهيت لك، يعني اللي هو تعملون ونحو ذلك. عندنا هنا وهيت، وهيت لك اللي هو هيت لك، أو القراءة الثانية التي هي هيت لك. نعم. ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم الهجاء خاصة، وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة. وهذا هو السر في أن عثمان جمع الثلاثة. جاء الثلاثة ذولي لو يكتبون مصحف نكتبه في 5 أيام، يقسم على ثلاثة وكل واحد يأخذ له 10 أجزاء يكتب في 5 أيام ولهم خالصين من الموضوع. لا، جلسوا فيه سنين وهم يكتبون فيه، أظنه نحو 2 سنين أو شيء من هذا القبيل، بالدقة المتناهية في كتابته. انظروا ما عندهم لا مراجع ولا عندهم يعني كتب. الآن اللي كتبوا المصاحف هنا عندنا في المجمع، وكذلك اللي في المصحف في قطر، واللي في الكويت، واللي في مصر في الأزهر، والذي في كذلك في باكستان، جلسوا سنين وهم عندهم مراجع الدنيا يرجعون إليه ويدققون كلمة كلمة حرف حرف. هؤلاء الصحابة صدور، حفظ صدور بس ونقل، جمعوا هذه الأصول وألفوا بين قواعدها. لأن المصاحف التي كتبت كما يقول شيخ الإسلام كتبت عدة مصاحف في زمن النبوة، كان جمع من الصحابة لهم مصاحف كما روى هذا ابن أبي داود، وجمع كتاب المصاحف. هذه الاختلافات التي هي أنماط الكتابة ينبني عليها أحرف قراءة في القراءات في الأحرف 7. فجاءوا نظم القواعد، ثم رأوا الكلمات التي هي قليلة حتى ينبهوا إليها حتى لا تضيع الفائدة، راحوا وضبطوا بعض الكلمات إما على العربة الأولى وإما على لغة من لغات العرب، لأن هذا الديوان الذي هو القرآن اشتمل على جميع لهجات العرب ولغاتها، واشتمل كذلك على جميع أنماط كتابتها. بعض العرب يكتب ألف، بعض العرب يكتب بدالها ياء، بعض العرب يكتب بدالها واو مثل الصلاة، ليس كذلك؟ فهذه الكتابة بعضها تجدها مكتوبة بذلك، بعضهم ينطق الهاء التأنيث تاء، جنة نعمة وأشباهها، راحوا كتبوا مواضع موضع موضعين 3 4 حسب ما يتهيأ لهم ويرون أنه مناسب في هذا. فإذا انتقوا القواعد، يعني ضبطوا القواعد وانتقوا من المنقول، ما هو بالتشهي ولا أنهم ما يعرفون الكتابة. نعم. ولله در الإمام الشافعي ولله در الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول في وصفهم في رسالته التي رواها عنه الزعفراني: ما هذا نصه؟ وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما أثابهم من ذلك أثابهم يعني أعطاهم. نعم. ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو شاهدوه والوحي ينزل يعني شاهدوا الوحي ينزل. نعم. وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. قلت: فانظر كيف كتبوا الصراط والمسيطرون بالصاد المبدلة من السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان، وتكون قراءة الإشمام محتملة ولو كتب ذلك يعني لا بأس محتملة أو محتملة، يعني انظروا قال: ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك، يعني إذا قرأنا الضراط وهكذا المزيطرون لو كتبناها بالسين تفوت قراءة الإشمام. كيف رضي الله عنه انتبهوا لها الملحظ الدقيق، مع أن الإشمام قراءته قليلة، يعني ليس جمهور القراء قراء المزيطرون، تعرفون حمزة ليس، مع ذلك انتبهوا إلى هذا رضي الله عنه. نعم. وتكون قراءة الإشمام محتملة ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك، وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل، ولذلك كان الخلاف في المشهور في بسطة. الخلاف دون في، عندك في؟ أنا عندي في الحقيقة، كلمة في دي ما لها حاجة. نعم. ولذلك كان الخلاف المشهور في بسطة، في بسطة الأعراف دون بسطة البقرة، لكون حرف البقرة بسطة البقرة له وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، هذه في السين، لكن موضع الأعراف لا بسطات. الفائدة، انظروا الفائدة، شيء عظيم رضي الله عنه. نعم. لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد. نعم. على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا. هذا اللي قلناه قبل قليل. ليه؟ يعني عندنا شيء أهم، هذا كله دليل على أن الرسم والعربية هما تبعيان وليس أصلا استقلال. الأصل هو شيء تمسك به ولا تتركه، الذي هو النقل المتواتر. فإن القرآن نقل في كل جيل، نقلته أمم عن أمم، وقس على ذلك اليوم. اليوم الآن ينقله واحد عن واحد، من المشهور الآن بالإقراء في العالم الإسلامي؟ ناس معدودين كشهرة، لكن كنقل، أنا جئت إلى قرية في مصر، في صعيد مصر قرية، أبطلع اللي قرأوا القراءات. أنا جئت بعض الدول، الدولة كاملة يا شيخ فيها 30 أو 40 مليون، ما ألقى إلا 5-6 قرأوا الطيب. في قرية من قرى مصر لقيت أكثر من 30 لقرأوا الطيبة، شيء يعني عظيم. هؤلاء كلهم بقية أسانيدهم؟ الجواب لا، قد يتصدر بعضهم اللي يقرأ، والله عز وجل يصطفي ويجتبي إليه من يشاء سبحانه وتعالى، وله سر في ذلك. نعم. لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة. ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحلف ياء تسألني في الكف؟ نعم، هذه في رواية ابن ذكوان اللي هو عن ابن عامر، على كل حال هي بخلف عنه، عندنا في الطيبة هنا في النشر المصنف يعني صحح الوجهين عنه في موضعه هناك في الكهف. نعم. وقراءة وأكون من الصالحين، وأكون اللي هو على قراءة من؟ قراءة أبي عمر. نعم. والضاء من بضنين ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود، فإن الخلاف في ذلك يغتفر، إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد، وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول. لماذا؟ للتنبيه اللي نبهنا إليه سابقا، وهي صورة الحرف، أو عفوا صورة الكلمة. صورة الكلمة لو غيرت فيها هذا المنقول اليوم على كافة اختلاف نقله في القراءة العشر لا تختلف الصورة أبدا، الصورة تكون متقاربة. صحيح أنها مخالفة، يعني فيها مخالفة، هذا صحيح، لكن ليست، انتبه، مثل كلمة مالك وراعي اللي قلناها، مع أن كلمة راعي ومالك هذه كانت قبل موجودة، بل في الأحرف السبعة أو في المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أكبر، كانت آيات وسور تنسخ، أليس كذلك؟ في السنة أنها كانت سورة الأحزاب قريبة من سورة النساء، وانظروا كيف الآن سورة الأحزاب، يعني كيف الله عز وجل يعني هو الذي يعني كما قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، وإذا بدلنا آية ما كان آية، هو الذي هذا كلامه سبحانه وتعالى، ليس هو كلامه. نعم. وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني، فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته. هنا المصنف سيشرع في يعني في مسألة صحة السند، وهي المعركة الحقيقة التي يعني بكل أسف هذه المعركة ما عرفت إلا بعد 500 و600 من الهجرة. يعني هذه يعني أول ما بذرتها، أول بذرتها كانت في 104، ثم بعد ذلك يعني أخذها يعني بعض الأصوليين وشهرها يعني كابن الحاجب رحمه الله وغيره، يعني في مسألة في كتابه مختصر المنتهى، وأخذها بعض الأصوليين كالسبكي، وقال إن السبع متواترة والذي زاد عنها يعني ليس بمتواتر وأشبه ذلك، صارت معركة في الحقيقة لو بحثتها في كتب السنن والآثار ما تجد شيئا ولا شيء فيها. والسبب وأؤكد عليه دائما في كل مكان يا أخواني، السبب أنه قيلت مقالات بعد زمن حدثنا وأخبرنا. وانتبه، احذر من مقالة تقال بعد زمن حدثنا وأخبرنا. وما هذا الدين الذي بعد القرون المفضلة ما عرف إلا بعد 400؟ مقالة قيلت عن كتاب الله، ولا مقالة قيلت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن حكم شرعي؟ وش هالحكم ولا الحديث اللي ما جاء إلا بعد 400 سنة؟ ما عرفه الصحابة ولا التابعين ولا تابعون ولا الأئمة، وليس في دواوين الإسلام المشهورة المعروفة. هذا ما في شك أنها حقيقة، من يعني أحيانا يكون الإنسان عنده تفريط وقصور في طريقة النقل ومعرفة الحكم عن الله وعن رسوله، هو الذي جنى على نفسه في هذا. لعل إن شاء الله يعني بعد العصر يعني نبدأ بالكلام عن هذه المعركة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.